إلى آخر ذلك. وقد أشار في الأمثلة إلى هذا، تقول لن يرضى أبو السعودي حتى يرى نتائج الوعود، الشاهد الآن لن يرضى وحتى يرى، فهل ظهرت الفتحة؟ لا، ما ظهرت الفتحة، لأن الألف ما تقبل الحركة، بخلاف الواو، لأن هناك حروف علة أخرى، بخلاف الواو والياء فإنها تقبل الفتحة، لن يدعو ولن يقضي فتحة تظهر، لذلك ما نبه إلا على الألف، ما نبه إلا على الألف، فقال وإن تكن خاتمة الفعل ألف، ولم يقل واو ويا، مع أن من حروف العلة، لأن الفتحة تظهر عليهما، وإنما الفتحة على الألف هي التي لا تظهر، أما على غيرها من حروف العلة تظهر كما سمعته. هذا حاصل الكلام على هذا البيت، أن الفعل إذا ختم بألف فإن الفتحة لا تظهر عليه وإنما تكون مقدرة. قال وإن تكن خاتمة فعل ألف فهي على سكونها لا تختلف، تقول لن يرضى أبو السعودي حتى يرى نتائج الوعود، أي وإذا كان آخر الفعل المضارع ألفا كيرضى ويخشى ويرى فهي على سكونها لا يظهر للنصب فيها أثر، كما مثل به الناظم في قوله لن يرضى وحتى يرى، فما يعرب لن يرضى منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر، ومثله حتى يرى. ونتيجة الشيء، يعني الآن يشرح نتائج الوعود، ما معنى نتائج الوعود، ونتيجة الشيء ما يتولد منه، نتيجة الشيء ما يتولد منه، تنبيه إنما اقتصر الناظم على ما آخره ألف دون ما آخره واو، كغدا يغدو أو يا كرم يرمي، لأن النصب يظهر فيهما كالصحيح، جئت كي توليني الكرامة، جئت كي توليني الكرامة، عند من؟ هذا لا عنده، جئت كي توليني الكرامة، جئت فعل وفاعل، جاء فعل ماض مبني على السكون صالب من الرفع المتحرك والتاء فاعل، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، كي حرف نصب ومصدر واستقبال، نعم وهي تعليل أيضا، وهي تعليل سواء كانت ناصبة أو غير ناصبة تكون تعليل، فعل مضارع منصوب بأن، فعل مضارع منصوب بكي أنها ناصبة ولا مقدرة هنا، فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره على الياء، تولي تولياني، والنون نقاية والياء مفعول به، أحسنت، والفاعل مستتر، والشاهد والكرامة مفعول ثاني، اللي مفعول أول والكرامة مفعول ثاني، والشاهد شاهد المثال هو سيبحث ما عنده، عنده صبري أن الفتحة هنا ظهرت على الياء، لأن الياء حرف عنه يظهر عليه أو تظهر عليه الفتحة بخلاف الألف، أحسنت. قال وإما رفعهما ومثل الواو لن يدعوا محمد إلا إلى الحق، طيب لن ندعوا من دونه إله، نعم، وأما رفعهما فبالسكون كالمنقوص، وأما رفعهما فبالسكون لا تظهر عليه الحركة، كالمنقوص أو كالمقصور عندكم، طيب أما رفعهما فبالسكون كالمنقوص، نحو هو يدعو ويقضي الذي يظهر كالمقصور، إيش كالمنقوص؟ يقضي منقوص، يقضي منقوص، فكان يبغي أن يقول كالمقصور، سواء ما يختلفان، ما تختلف مع المقصور في هذا الحكم، المنقوص وكذلك أيضا الذي آخره حرف علة هذه ما تختلف مع المقصور في الحكم، كلها تكون بالسكون، أي لا تظهر الحركات بالسكون، أي لا تظهر الحركة، وليس معنى أن الرفع يكون بالسكون مرفوع على أن ترفع السكون، لا، وإنما تكون بالسكون لا تظهر الحركات في الجميع، سواء كان آخره ألفا أو آخره إيش ياء أو واوا، كلها سواء في الحكم، يسعى محمد ويقضي محمد ويدعو محمد، كلها في الحكم سواء، بخلاف الفتح فإن الفتحة يشتظهر على المعتل بالياء وعلى المعتل بالواو،